رجل حلف على زوجته، طلق زوجته طلاقا مشروطا على أنها إذا ذهبت إلى أختها تكون طالقا، أو إذا حدثتها، وأن لا تستقبل أختها في بيتها. ثم مات هذا الرجل قبل أن يحصل شيء من الطلاق المشروط، فهل هناك حكم شرعي يجيز للمرأة أن تأخذ من الإرث بعد حصول هذا الأمر؟ يعني ما هل يكون هناك هذا الطلاق يقع بها وأنه ليس لها شيء من من الإرث؟ سؤالك نائس. هو ما هو انت حاطط لي اياها بوجهي، انا عارف اسال. انت بتخوف يعني كانك اظن يعني انك تعني صوره من صورتين، احداهما هل يقع طلاقا من حيث انت عليك الانصات الان وبس، إحداهما في من حيث ما تعني أرجح من الأخرى، فأنا أذكر لك الصورتين وراح أقول لك أنك أنت بتعني هالصورة هي ليس هذه، ولكل جوابها. رجل طلق زوجته بشرط من الشروط التي ذكرتها ثم مات، فهل ترث زوجته المطلقة بهذا الطلاق المعلق بشرط؟ الجواب صورتان: إن خرجت قبل وفاته فهي لا ترثه، وإن لم تخرج إلا بعد وفاته فهي ترثه. وأنت تعني الصورة الأولى، وعلى كل حال أعطيتك جواب صورتين، لكن هنا لابد من توضيح الشرط الذي وضعه، لأننا بعد التأمل فيه قد ترثه حتى في الصورة الأخرى. إنسان يطلق زوجته بشرط كذا، إما أن يكون قصده تطليق فعلا فيما إذا وقع الشرط، فالجواب كما سمعت جوابين، وإما أن لا يقصد التطليق مطلقا وإنما يقصد تخويفها وتربيتها، ففي هذه الحالة لا تطلق وبالتالي ترثه. ولكن هذه أو هذا التفصيل قصد أو ما قصد يمكن الوصول إلى معرفة أي القصدين كان قاصدا فيما لو كان حيا، لأن هذا المطلق هو سيسأل أو أهل الزوجة سيسألون أن بنتنا كذا قال زوجها إلى آخره، فسيضطر المفتي أن يقول ماذا قصد، أما بعد وفاته فلا مجال لاستيضاحه، حينئذ يعتبر أن هذا طلاق واقع بما إذا وقع الشرط، ولا ينظر هنا إلى قصده لأنه لا سبيل إلى معرفة قصده. واضح؟ نعم. هذا التفصيل يفيدنا بالنسبة لأكثر الطلقات التي تقع مقرونة بشرط. يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها، وهو حرم هو أبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها أن تروح عند أبوها. شلون بده يمنعها؟ بخوفها بهذا الطلاق. لكن هو في قرارة نفسه ما بيطلقها، بيحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها. لكن ليس كذلك فيما إذا كان عنده شك في طهارتها، شافها مثلا يوم ما عم تحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل إلى آخره، وربما ثاني يوم شافها أو ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيت هذا الجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه، قال له ثاني مرة إذا شفتك تدخلي بيت جارك فأنت طالق، وإذا به يراها. هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق. كذلك نستطيع شيخنا نقول انه هي تكون في العده، يعني كيف؟ كاني انا بدي اتمم شيء يعني او ادعم شيء بتقوله، بتكون هي في الحاله هذه بعد وفاته بتكون في عدتها، نعم، فلها النصيب والله تعالى اعلم. وهي مطلقة. نعم، يعني تكون ايضا ادعم الكلام اللي انت تفضلت فيه، اقول هي تكون ايضا في العده، فما الذي يمنع من ان تاخذ الارث؟ يعني تكون في عده، ولو وقع الشرط يعني اللي هو من اجل طلق. يعني شيخنا هو لما حلف عليها الطلاق هذا المشروط ثم توفي، ذهبت هذه المراه فقابلت اختها، وقع الشرط. بقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العده. بعد وفاته يعني. بعد وفاته، نعم. طبعا. اي نعم. أي. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظك. طيب غيره. أبو سعيد ما زال عن دوره. وأحمد كذلك. بس معلش الجواب يعني. تفضل. جواب. ها. بيقع طلاق؟ ما بيقع طلاق. بيقع طلاق. غيره.